بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الإجارة، وكنا قد توقفنا عند قول باب في شرط البيع. قال باب في شرط في بيع، أو باب في شرط في البيع. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعته يعني بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم، واشترطت حملانه إلى أهلي. قال في آخره: تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك. بيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة في شرط في بيع أو شرط في البيع، وذكر قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهم وشراء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل من جابر رضي الله عنه، وأن جابر بن عبد الله قد اشترط أن يركب على ذلك الجمل حتى يصل إلى المدينة. ونقول في نهاية الرواية: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك. وطبعا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن يبيع له جمله بأقية، فرفض جابر رضي الله عنه أولا، ثم وافق يبقى المساومة في مسألة الثمن في البيع والشراء مماكسة. يبقى نقول هذا رجل لا يجيد المماكسة، أي لا يجيد المساومة. وذكرنا قصة ذلك الرجل الذي كان يخدع في البيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه إذا ابتاع شيئا قال لا خلابة، أي أنه يعني لا يكون هناك خداع أو خيانة في ذلك البيع. تراني إنما ما كستك لأذهب بجملك، قال خذ جملك وثمنه فهما لك. قلنا في نهاية القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى جابر رضي الله عنه الجمل، ونقول وفاه أيضا ثمن ذلك الجمل. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب. قال: الحديث بيدل على جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور. قال: وجوازه الإمام مالك رحمه الله إذا كانت مسافة السفر قريبة، وحد ذلك بثلاثة أيام. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلت المسافة أو كثرت المسافة، واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط وحديث النهي عن الثنية. يبقى قال الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا لا يجوز، إن هو لو باع بيعا يبقى نقول إن هو واستثنى الركوب، يبقى ده عقد آخر، يبقى ده كأنه عقد إيجارة، وبالتالي استثنى الركوب، يبقى استثنى هذه المنفعة. ولذلك نقول إن جمهور العلماء أجازوا هذه الصورة طالما كانت المنفعة معلومة، طالما كانت المنفعة معلومة، وأن جابر رضي الله عنه استثنى الركوب على ظهر ذلك البعير حتى يصل به إلى المدينة، فأصبحت المسافة معلومة، وبالتالي المنفعة أيضا محددة ومعلومة. ولذلك جوز الجمهور هذه المسألة ببيع مع استثناء الركوب بناء على هذه القصة، بناء على قصة جابر رضي الله عنه أنه وافق على بيع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استثنى أن يركب على الجمل حتى يصل إلى المدينة. وبالتالي يبقى قال جمهور علماء بجواز هذه الصورة البيع مع استثناء الركوب، ولكن بشرط أن تكون المسافة معلومة. يبقى كأن المنفعة التي استثناها منفعة معلومة. الإمام الشافعي رحمه الله وغيره قالوا هذا لا يجوز سواء قلت المسافة أو كثرت المسافة. وكان حجة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط, نهى عن بيع وشرط, بدا بيع وبالتالي وهذا شرط في استثناء لهذه المنفعة, كأنها بالضبط كده كأنها بيعتين في بيعة, قلنا هذه البيع وكذلك عقد الإيجارة, يبقى عقد الإيجارة لأن ده عقد على بيع منافع, عقد الإيجارة عقد على بيع منافع. وحديث النهي عن الثنية وأجابوا عن حديث الباب بأنها قصة عين تدخلها الاحتمالات, يبقى بينا قبل ذلك يبقى دي حكاية حال أو قصة عين, يعني فتوى خاصة بهذه الواقعة فقط ولا يتعدى فيها الحكم, قالوا ليست بحكم يبقى محلها كأنها فتوى, والفتوى دي بتختص حالة وبالتالي لا نقوى على تعميم الفتية ولكن نعمم الحكم, وبالتالي قالوا هذا ليس بحكم. ولكن هذه قصة خاصة بجابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه, وبالتالي قال تدخلوا الاحتمالات, قالوا فيها احتمالات أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يساعد جابر بن عبد الله رضي الله عنه بالمال, ولما علم أن جابر عسى أن يرفض ذلك الأمر يبقى قال أن هو اشترى منه الجمل أو تظاهر بشراء الجمل, وبالتالي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الجمل إلى جابر في نهاية الأمر ووفاه أيضا الثمن, يبقى قال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعين جابر رضي الله عنه الحاجة للمال فعلى ذلك, وأن جابر لن يقبل ذلك الأمر ابتداء فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وكان في نيته أن يرد عليه ذلك الجمل وكذلك يرد عليه ذلك الثمن, فقالوا دي قصة عين أو حكاية حال وبالتالي يدخل فيها الاحتمالات ويبقى لا تصلح أن تكون حكما يعمم, يستصلح أن يكون حكما يعمم. قال ويجب أن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من ما قاله وأعم من حديث الباب مطلقا فيبنى العام على الخاص, قال لو إحنا هنقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط يبقى نقول ده حكم ثابت, ولكن ده نقول يعني عام, هذا الحديث حديث عام يبقى بينطبق, نقول في كل الأحوال لا يجوز البيع والشرط إلا في الحالات التي استثناها الشارع, يبقى دي حالات خاصة هتخرج من ذلك الدليل, يبقى نقول الدليل أو المسألة النهي عن البيع والشرط ينطبق على أي مسألة إلا هذه الصورة, إلا هذه الصورة, وبالتالي بيبنى العام على الخاص, كما نقول حرمت الميتة ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أباح لنا ميتتان منها الحوت والجراد, يبقى حرمت الميتة يبقى أي ميتة حرام إلا ما استثناه الشارع, يبقى أيضا التخصيص ده بيأتي بدليل, فالدليل في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذه الصورة بناء على تلك المعاملة, يبقى دي صورة مخصوصة من الدليل العام, يبقى ده دليل عام يبقى نهي عن البيع والشرط إلا في تلك الصورة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صورة البيع مع استثناء الركوب ولكن بشرط أن تكون المسافة مسافة معلومة. قال أيضا وأما حديث النهي عن الثنية فكما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم, إلا أن كانت معلومة ومحددة, وبينا ذلك أن الرجل قد يشتري البستان إلا نخلة, نقول لو أطلق الكلام يبقى هذا لا يجوز ولكن لما يعين يبقى عند ذلك جازت هذه المسألة, يبقى نهى عن الثنية إلا في إلا أن تعلم, إلا أنه يحدد ويخصص, يبقى نقول أنه باع يقول أنا أبيع هذا البستان إلا شجرة أو إلا نخلة, قلنا لو لم يعين يبقى البيع ده باطل, البيع باطل لأنه لا يجوز أن يستثني ذلك الشيء على المشاع, ولكن لابد من تعيينه ولابد من تخصيصه, فلو قال أبيع هذا البستان إلا هذه النخلة يبقى أبيع هذا القطيع من البعير إلا ذلك البعير, يبقى مع التخصيص نقول إن ده طبعا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم, وبالتالي بقى قول جمهور العلماء جواز البيع مع استثناء الركوب ولكن بشرط أن تكون المسافة مسافة معلومة حتى نقول إن دي هتبقى منفعة معلومة, كقولنا وده بينطبق على إنسان باع دارا واستثنى إن هو أن يقيم فيها لمدة شهر مثلا يبقى ده استثناءه وتبقى منفعة أيضا معلومة وعلى ذلك يعني جائزة بناء على هذه الرواية التي ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. ثم ذكر باب آخر وباب في عهدة الرقيق. قال: باب في عهدة الرقيق. ذكر رواية عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق 3 أيام. فذلك أيضا في رواية ذات إن وجد داء في 3 ليال قال رد بغير بينة، إن وجد داء بعد 3 كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. هذه الروايات كما يقول عنها المحقق أنها ضعيفة، ولذلك نقول أن الإمام أحمد رحمه الله قال: ليس في العهدة حديث يثبت. هو ذاك الحديث قال: حديث الحسن وسعيد. قال أيضا: يشك فيه. الإمام أحمد رحمه الله قال: لما سأله أبو بكر الأسرم سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل على العهدة، قال: إلى أي شيء تذهب فيها؟ قال: ليس في العهدة حديث. قال: ليس في العهدة حديث يثبت. وبالتالي في هذه الترجمة باب في عهدة الرقيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عهدة الرقيق 3 أيام. قال الإمام الخطوي رحمه الله: معناه أن يشتري العبد أو الجارية، ولا يشترط البائع البراءة من العين، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة، وإن وجد به عيبا بعد 3 لم يرد إلا ببينة كما بينت الرواية التالية. قال: إن وجد داء في 3 ليالي قال بغير بينة، قال إن وجد رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد 3 كلف البينة أنه اشتراه به هذا الداء. هذا كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله أن يشتري العبد والجدة ولا يشترط البائع البراء من العيب، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيام الثلاثة قال فهو من مال البائع ويرد بلا بينة. وطبعا وردت روايات عهدة الرقيق 3 أيام، قال 3 ليالي، لا عهدة في الرقيق إلا 4 ليالي إلى غير ذلك، ولكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يثبت في هذا الأمر حكم. وقال أيضا في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال: هو لا يعتبر المدة ولكن حينظر إلى العيب. قال: لا تعتبر المدة ولكن حينظر إلى العيب، فإن كان مما يحدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة قال فالقول قول البائع مع يمينه. يبقى بيقول الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا عبرة بالزمن والوقت، ولكن هو العبرة بالنظر إلى ذلك العيب. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله قال: ينظر إلى العيب، فإن كان مما يحدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة، يبقى لما حيخاصم المشتري ذلك البائع كنتيجة الاكتشاف لذلك الداء والعيب في ذلك الرقيق، يبقى قال: والله حننظر إلى الداء دهوت إلى هذا العيب، فإن كان ما يحدث مثله في مثل المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة قال فالقول قول البائع مع يمينه. قال فالقول قول البائع مع يمينه. والسند الذي استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله حنعلم أنه لو اختلف البائع والمشتري في الثمن أو في غير ذلك من في الثمن أو في المبيع أو في غير ذلك، يبقى حنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن القول فيها قول البائع مع يمينه، أن القول فيها قول البائع مع يمينه. يبقى لو اختلف البائع والمشتري في الثمن، قال البائع أنا بعتك هذه بكذا، وقال المشتري وإنما اشتريتها بكذا، فلا اختلف البائع والمشتري، وعلى ذلك نعلم حنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن في حكم هذه المسألة أن القول قول البائع مع يمينه. هنا نفس القضية كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، لو ظهر ذلك العيب فحننظر يا ترى هل العيب ده يعني ممكن يحدث مثله في المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة. قال فلو كان فعلا يبقى لو قول قول البائع مع يمينه، وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة رده على البائع، رده على البائع. يبقى نقول والله دي المدة دي نقول العيب ده مش عيب طارئ، يعني ممكن الداء ده والعيب ده طارئ في هذه المدة، ممكن يحدث في الفترة الزمنية دهية، وبالتالي ممكن يكون هو تم بيعه بذلك العيب، وممكن يكون العيب ده طرأ يعني في هذه المدة، وبالتالي بالقول قول البائع مع يمينه أنه لم يكن به ذلك العيب. لكن لو كان العيب ده نقول لا، ده المدة في المدة التي شراها المشتري لغاية مدة الخصومة، نقول لا ده، نقول ده يعني نقول داء قديم مش ممكن يحدث ويظهر في هذه الفترة الزمنية القصيرة، وبالتالي في الحالة دهية يرد إلى البائع. يبقى ده نقول مرجع إلى أهل الخبرة وتحديد ذلك العيب أيحدث في هذه الفترة أم لا. يبقى لو قلنا أهل الخبرة وذكروا أن العيب ده عيب قديم لا يحدث، مش ممكن يحدث في هذه المدة الزمنية، يبقى يرد على البائع، يبقى ده عيب نقول باع به البائع. وطبعا هنا لنا الحق في رد ذلك المبيع المعيب. قال وضعف أحمد رحمه الله عهدة الثلاث في الرقيقة، قال لا يثبت في العهدة حديث، وبالتالي يبقى قول الإمام الشافعي رحمه الله هو أقرب لذلك الأمر، أنه بينظر إلى العيب بغض النظر عن المدة، وبالتالي حننظر العيب ده ممكن يحدث في الفترة الزمنية من الفترة التي اشتراها أو من المدة التي اشتراها المشتري لغاية الخصومة، يبقى نقول الداء ده ممكن يحدث فعلا، يبقى طرأ ولم يكن قبل ذلك، يبقى القول قول البائع بيمينه. وقلنا إن كان الداء ده هو فعلا يكون داء قديم مش ممكن يحدث في هذه الفترة الزمنية القصيرة، يبقى يرد ذلك على البائع، يرد ذلك على البائع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ثم ذكر باب آخر، وباب فيما اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. قال باب فيما اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، قال الخراج بالضمان. كذلك أيضا في رواية عن مخلد ابن خفاف الغفاري أنه قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد، قال فاقتويته وبعضنا غائب فأغل علي غلا، قال فخاصمني في نصيبي إلى بعض القضاء فأمرني أن أرد الغلة، فأتيت عروة ابن الزبير رضي الله عنه فحدثته، فأتى عروة فحدثه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخراج بالضمان. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قال في من اشترى عبدا واستعمل ذلك العبد ثم وجد به ذلك العيب. نتذكر كده في المصراء الشاء المصراء، قلنا أن البائع لما يكتشف، لما المشتري يكتشف خداع البائع، وبالتالي إن أراد المشتري أن يمسك أمسك ولا شيء له، وإن أراد أن يرد رد ومعه صاع من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول لكن في هذه المسألة اشترى عبدا واستعمل ذلك العبد ثم وجد به ذلك العيب، فنقول الحق للمشتري أن يرد ذلك الشيء المعيب، يبقى ده يرد ذلك الشيء المعيب ويسترد ماله. نقول طب هو استعمل هذا العبد، العبد ده صاحب حرفة، وبالتالي استعمل ذلك العبد وبالتالي عاد عليه بغلة بإراد بمال، يبقى ترى المال ده هذا حق للمشتري، ولا طالما المشتري هيرد العبد يرد معه هذه الغلة، يرد الإراد ده هو أو المال اللي هو اكتسبه، لأن ده نقول عبد له حرفة فبيتكسب بهذه الحرفة فاشتراه هذا المشتري، وبالتالي استعمل ذلك العبد حتى وجد به ذلك العيب. ونقول عيب هيرد به على البائع، هل يرد معاه المال اللي هو اكتسبه في الفترة التي كان عند المشتري، ولا لا يرد إلا العبد ويستحوذ على أو يأخذ ما يستحق من ذلك المال اللي هو دفعه للبائع. فتقول عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وبالتالي بيذكر هنا طبعا الكلام ده لما يكون عيب قديم، يعني اكتشفنا ذا عيب قديم فعلا، وبالتالي هنرد به هذا العبد على البائع، يبقى نقول المشتري يستحق المال الذي دفعه. طب نقول المال اللي هو اكتسبه العبد في الفطرة الزمنية التي كان عند المشتري، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. قلنا معنى الكلام الخراج اللي هو الغلة أو الكراء، يبقى أي مكاسب اكتسبها هذا المشتري كنتيجة استغلاله لهذا العبد نقول ده حق للمشتري، لا يرد مع العبد، لا يرد مع العبد. قال ومعناه أن المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك الخراج لضمان أصلها، إذا ابتاع رجل أرضا فاستعمل الأرض أو ماشية وبالتالي نتجت أو أنتجت هذه الماشية، أو كان عنده دبة وركبها، أو أنه كان يكاري عليها أو عبدا واستعمله ثم وجد به عيبا فلا أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فواجب أن يكون الخراج له. يبقى نقول كده إيه؟ الغنم بالغرم، يعني نقوله لو هو المشتري ده اشترى العبد، العبد ده كان به العيب، وبالتالي نقول هلك العبد ده، يبقى كان من ضمان مين؟ ضمان المشتري. يبقى لذلك نقول طالما كان من ضماني يبقى إيه؟ الغنم بالغرم، يبقى هو اللي كان هيضمن المشتري وكان هيروح عليه المال، يبقى المال اللي اكتسبه عن طريق هذا العبد يبقى هذا حق للمشتري، لأنه هو كان مالك الرقبة. يبقى نقول في الفترة دي هو اللي كان مالك الرقبة، وبالتالي لو هلك العبد في هذه الفترة كان من ضمان المشتري، يبقى المال هيذهب عن ذلك على هذا المشتري، فكذلك الخراج بالضمان. يبقى الغلة أو المال اللي هو اكتسبه في الفترة دهية يبقى نقول لصاحب الضمان، مين صاحب الضمان؟ يبقى المشتري، يبقى هذا مال يكتسب للمشتري، رد هذا المبيع لعيبه يبقى بيسترد القيمة بأكملها، وما تحقق من غلة في هذه الفترة تكون لمن كان مالكا الرقبة في ذلك الوقت ألا هو المشتري، يبقى الخراج بالضمان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطبي رحمه الله في رواية الأخرى في عن مخلد بن خفاف الغفاري قال بيني وبين كان بيني وبين أناس شركة، شركة في عدل، قال فاقتويت وبعضنا غائب، استعمله ونقول الشريك الآخر ده كان غائب، قال فأغل علي غلة فقاسمني في نصيبي إلى بعض القضاء. الشريك الثاني يبقى رفع هذه الخصومة إلى أحد القضاء وأفتى في المسألة وقضى في المسألة وحكم، فأمرني أن أرد الغلة. قال فأتيت عروة ابن الزبير فحدثته، فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، ده كان في ضمان مخلد بن قفاف الغفاري، وبالتالي طالما كان في ضمانه يبقى نقول على ذلك هذا المال الذي نقول كان إراد من استعمال لذلك العبد يبقى هذا خاص بمخلد لأنه كان في ضماني في تلك الفترة. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذه المسألة كما يقول عروة بن الزبير نقلا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، فعروة بن الزبير حدث ذلك الشريك في المسألة وذكر الخراج بالضمان، فهذا حق لمخلد دون ذلك الشريك. وبالتالي نقول لما حكم ذلك القاضي مران أن رد الغلة يبقى والله ده المسألة نقول على أساس أنه يرد نصيب طبعا الشريك اللي هو خصمه فيه، فنقول الله ما دي شراكة، ولكن نقول يبقى ان المسألة الخراج بالضمان ده كان في ضمان مخلد، وبالتالي نقول ليس هناك حق للآخر إلا أنه أساسا أذن أو اتفق مع مخلد في تشغيل ذلك العبد أو استعمال ذلك العبد، يبقى مخلد ده لما استعمل العبد استعمل ذلك العبد لأنه شريك له أو له نصيب في ذلك العبد، وكأنه أساسا نقول أن الطرف الثاني يعني لم يطلب هذا الأمر، لم يطلب ذلك الأمر، فكانت نقول كان لو هلك العبد من نتيجة العمل كان هيكون من ضمان مخلد ابن خفاف الغفاري رضي الله عنه. لذلك قضى عروة رضي الله عنه أن هذه الغلة التي تحققت في هذه الفطرة يبقى كانت لمخلد دون ذلك الشريك. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. يبقى مسألة واضحة أن هذا الرجل اشترى هذا الغلام واستعمل ذلك الغلام فحقق منه إيراد مكاسب، وبالتالي أقام عنده ما شاء الله عز وجل أن يقيم، ثم وجد به عيبا. طبعا العيب اللي حيرد به يبقى ده عيب قديم، يبقى عيب قديم، وإلا كما بينا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله إحنا ننظر للعيب ده. العيب ده ممكن يحدث في الفترة الزمنية من المدة التي اشترى فيها المشتري ذلك المبيع لغاية لما خاصم فيه البائع، يبقى نقول القول قول البائع مع يمينه، لأننا نقول ده عيب قديم، اكتشفنا ده عيب قديم. العيب ده نقول موجود قبل مسألة الشراء، يبقى حيرد ذلك المبيع على البائع، نقول له هو استعمل المشتري ذلك العبد، ونقول تحقق من خلال هذا الإيراد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. لو هلك كان حيبقى ايه من مال هذا المشتري، يبقى نقول خراج بالضمان، يبقى نقول الغلة التي تحققت، يبقى نقول يبقى تتحقق لمن كان هذا المبيع في ضمانه اللي هو في ضمان المشتري، يبقى نقول الغلة التي حققها في ذلك التوقيت قلنا حق خالص لذلك المشتري بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ذلك باب آخر، وباب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، يبقى اختلف كده البائع والمشتري، نقول إما في أي صورة من صور، يبقى في الثمن، في المبيع، في أي شرط كان قد اشترطاه في ذلك العقد من شروط صحيحة، يبقى ترى حنحل المسألة القضاء هيكون فيها إزاي. فعلى ذلك ذكرنا أن الشريعة أتت لقطع أي نوع من أنواع المنازعات أو الخصومات بين المسلمين، قلنا حتى ظل ذلك البنيان الإسلامي بنيان متماسك، بنيان متماسك. لذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الشاء المصرة أنها ترد مع صاع، أو أنه نقول أن يرضى ذلك المشتري بهذا البيع، يبقى قطع للنزاع. لو حيرد نقول له ترد معها صاع من تمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله اختلف البائع والمشتري، فعند ذلك ترى قول قول مين، قول البائع ولا قول المشتري. فعند ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القول قول البائع مع يمينه. لذلك ذكر وبواب أبو داود رحمه الله ذي الترجمة باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم. قال في رواية عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن أشعث عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله، أي من عبد الله بن مسعود، ب20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال إنما أخذتهم ب10,000. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، قال إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. كذلك أيضا قال في رواية أن ابن مسعود باع من أشعث من ابن قيس رقيقا، فذكر معناه والكلام يزيد وينقص. بيذكر هذه المسألة اختلف البائع والمشتري، اختلف في المبيع بصفة المبيع، الثمن، أي صورة من هذه الصور، أي صورة من هذه الصور. يا ترى النزاع ده حنفك هذا النزاع إزاي، يبقى كيف نفك ذلك النزاع أو هذه الخصومة. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حالة اختلاف يبقى البائع والمشتري، ولما يكون هناك بينة يبقى نقول القول قول البائع مع يمينه، القول قول البائع مع يمينه. وطبعا في هذه المسألة اشترى الأشعث رحمه الله رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بن مسعود 20,000، فأرسل عبد الله إليه في ثمنين فقال إنما أخذتم بعشرة آلاف. قلنا ده مش خداع ولا تدليس في المسألة، ولكن ممكن يكون الإنسان يعني بدأنا بهذا الكلام وبعدين نقول لا ده هو قال له حنبعولك بكذا، زي المماكسة اللي بتتم ببيع المشتري، فنقول له وكأن المشتري انفصل عن البائع، يبقى قبض المبيع وانفصل عن البائع ظن ان هو رضي بالثمن الأقل، والبائع لما أخذ المشتري السلعة ظن ان هو قبل بالثمن الأخير، يبقى ده ممكن محل نزاع، وإلا تجد مش حلو والله دي مسألة خداع أو تغرير أو غير ذلك لا، وإلا فتجد أن الأشعث رحمه الله لما قال عبد الله بن يكون بيني وبينك اتحكموا إلى الكتاب والسنة، فقال أنت بيني وبين نفسك، يعني هو يحكم في المسألة، صار عبد الله بن سعود يحكم في المسألة، الصحابة عدول، وكذلك نقول الأشعث رحمه الله مش مسألة تدليس أو خداع، ولكن قلنا ممكن ننفصل ويظن المشتري ان الثمن اللي اتفق مع البائع فيه كذا، وان البائع يظن المشتري انفصل عنه والثمن فيه كذا، قلنا لان دي مساله المماكسه المساومه، في المساومه دايما كده، فممكن يعني يدخل على الانسان ذلك الامر يدخل. يبقى انا تخيلت كده ان انا لما قلت له والله مش هشتريها ب 20 هشتريها ب 15، فنقول بدات المماكسه وكان ظننت ان هو وافق على الثمن، ونقول البائع ظن ان هو وافق على الثمن الاعلى فانفصل على ذلك، ولذلك قال أنت بيني وبين نفسك. فقال عبد الله رضي الله عنه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان، اختلف البائع والمشتري وليس بينهما بينة، ما فيش بينة ما فيش شهود، وبالتالي ما فيش بينة على ذلك الأمر، وأن ممكن البينة هتبقى مسألة كتابة زي ما نقول في البيع الموصوف، يبقى أوصاف منضبطة، وبالتالي بينة كانت أنهم كتبوا كل بيانات أو وصف هذه السلعة، وبالتالي اختلف لا ده البينة هو لما هنخرج الورقة المكتوبة ده البينة وقت البائع أنه والله الوصف كان فيها كذا وكذا، أو أنه هو البينة يبقى شهود، فهو ما يقرب السلعة، يبقى لو ما كانش يبينة يبقى هنقطع المنازعة دي إزاي، يبقى قال قول إيه؟ قول البائع مع يمينه أو يتطاركان، قال ما يقرب السلعة أو يتطاركان. في طبعا معلوم أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، البينة على المدعي، يعني مين مين اللي يقدم البينة؟ المدعي، واليمين على المدعي عليه. طب البائع هو المدعي، ومع ذلك لكن في هذه المسألة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى البائع لو كان هو المدعي يبقى في هذه المسألة هو اختلف مع المشتري، وبالتالي بقى نقول عند ذلك يا ترى يأتي ببينة لا، يعني طبعا كان في بينة النزاع نفصل في النزاع على طول، يبقى هيكون قول البائع على قول المشتري، كلام ده قول البائع مع يمينه لما ما يكونش فيه بينة، قال وليس بينهما بينة، يبقى البينة نقول مش هنحتاج إلى قول البائع ولا قول المشتري ولا يمين البائع ولا يمين المشتري، لكن الكلام ده لما يكونش فيه بينة ونقول المدعي هو البائع هو المدعي، نقول ده البينة على المدعي واليمين على الأنكر، ده حكم عام، يبقى ده نقول عام، ده لفظ عام، وبالتالي يخصص عن طريق هذه الرواية أن القول قول البائع مع يمينه، وعلى الرغم أنه هو المدعي، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم وقضى في هذه المسألة أن القول قول البائع مع يمينه كما قال وكما بيّن صلى الله عليه وسلم. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن حكم هذه المسألة إلى مرة قادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.